الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليتكلم فيه عن أحكام الأطعمة، والأصل في الأطعمة الحل والإباحة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ضوابط فيما يحرم من الأطعمة، فدل على أن ما عداها هو على الإباحة. قال رحمه الله: وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال، وأصله الحل. هذا الأصل في الأطعمة، أنها حلال، فإذا جهل حاله فإنه حلال ما لم يرد عليه سبب اشتباه. ولذلك قالوا كل طعام طاهر، فخرج الطعام النجس أو ما تنجس أيضا فإنه نعم، قال لا مضرة فيه، فخرج أيضا ما فيه مضرة من الأطعمة فإنه حلال للإنسان أن يأكله. والله عز وجل قد امتن على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعا، والامتنان يدل على أن الأصل في ذلك الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال نعم، وأيضا قال وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فالأصل في ذلك الحل والإباحة، سواء كان في الأطعمة أو الأشجار أو نحو ذلك من هذه الأشياء. قال وحرم. الآن ذكر أنواعا من الأطعمة تحرم. قال وحرم نجس، هذا مما يحرم، نجس كدم وميتة، هذه الأشياء الأشياء النجسة تحرم كالدم والميتة. فالله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، واستثني من الدماء، وحلت لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال، وما عداها فإنه لا يحل. والميتات كذلك استثني منها الحوت والجراد، يعني ما في البحر والجراد. الضابط الثاني قال ومضر، يحرم ما يضر، فكل طعام يضر بالإنسان فيحرم، حتى ولو لم يرد دليل به بعينه. فإذا ثبت ضرره أو غلب ضرره فهو محرم، كالسم والدخان مثلا ونحوه مما يغلب ضرره. فالعمومات نهت عن الإلقاء باليد إلى التهلكة. قال ومضر كسم، ومن حيوان، هذا الضابط الثالث، ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى، لا ضبع. يحرم من حيوانات البر ما يفترس بنابه، ما يفترس بنابه. يقول ثم ذكر أمثلة، يقول كالأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى، وهو يعني حيوان من حيوانات البر قريب من الكلب. ودليل ذلك ما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال لا ضبع، فالضبع أو الضبع ليست بمحرمة. لحديث جابر في السنن، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، أو قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، وكانوا يأكلونه، والظاهر أنهم يأكلونه لنوع من التداوي ليس استطعاما. وعلى كل حال فهو مستثنى. قال ومن طير، هذا ضابط رابع، احرم من الطيور، قال ما يصيد بمخلب، ما يصيد بمخلبه، مثل ماذا؟ قال كعقاب وصقر وكذلك الحدأة والبومة ونحوها، فهذه تحرم لما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير. قال وما يأكل الجيف كذلك يحرم، فكل طير يأكل الجيف فإنه يحرم لأنه يعني يأكل هذا الشيء النجس، مثل ماذا؟ قال كنسر ورخم، هذه تحرم لأنها تأكل الجيف، وكذلك الغراب الأبقع والغراب الكبير فتحرم لأنها تأكل الجيف. الضابط الآخر السادس تقريبا أو السابع، قال وما تستخبثه العرب ذو اليسار، وهذا ضابط يذكره الحنابلة، يقولون ما تستخبثه العرب، ما يعدونه خبيثا. طيب أي عرب؟ قالوا أهل الحجاز. أيهم؟ قالوا ذو اليسار، لأن غير ذو اليسار كأصحاب البوادي قد لا يستخبثون شيئا، إنما ما تستخبثه العرب. لماذا؟ قالوا الله عز وجل قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا يخاطب به قوم خوطب به العرب ولا سيما أهل الحجاز في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فينظر إلى ما كان خبيثا أو إلى ما يستخبثونه. على كل حال هذا المذهب، لأن من العلماء من لا يرى أن هذا ضابطا، يعني يقول أن الاستخباث لا ينضبط، لكن المذهب يقولون أنه ما يستخبثه العرب في الحجاز، مثل ماذا؟ قال كوطواط وقنفذ يحرم أكلها، ونيص وهو نوع من القنافذ يعتبر كبير القنافذ فيستخبث، وإلا هذا طبعا المشهور من المذهب. ابن تيمية لا يرى أن هذا يعني ضابطا، وهو رواية عن الإمام أحمد يقول أنه لا أثر الاستخباث العرب، لكن المشهور من المذهب يعدونه. قال وما تولد من مأكول وغيره كبغل، نعم هذا من الضوابط في الأطعمة، أن ما تولد من مأكول وغير مأكول فيغلب جانب الحظر فلا يجوز أكله. يقول كبغل، البغل متولد من الخيل ومن الحمار، والسمع متولد أيضا من الضبع ومن الذئب، فيغلب جانب التحريم. طيب بقية الميتة أيضا ذكرناها، ذكرها المصنف رحمه الله، بقي الآدمي كذلك يحرم، والخنزير يحرم أيضا. قال ويباح حيوان بحر كله، من الضوابط في الأطعمة أن حيوانات البحر كلها حلال، أن حيوانات البحر كلها حلال، أخذا من عموم أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر، استثنى منها استثناءات. قال سوى ضفدع، فالضفدع ليس طبعا هنا نتكلم عن حيوان البحر الذي يعني لا يعيش إلا في البحر، أما الذي يعيش في البحر ويعيش في البر فقد يباح، لكنه أيضا اشترط تذكيته كما سيأتي في الذكاة. قال سوى ضفدع فلا يباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتله ولأنه مستخبث. فكون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتله يعني يدل على أنه لا يباح. قال والتمساح، هذا عند المذهب في المشهور يقولون أنه لا يجوز أكله، ألحقوه بما له ناب. فالمشهور من المذهب يقولون لا يجوز أكله لأن له نابا يفترس به. قال وحية، حية البحر كذلك لا يجوز أكلها على المشهور من المذهب، لأنها يعني نظيرها محرم وهي حية البر وهي مستخبثة، كذا قالوا. لكن ما يعيش في البر وما يعيش في البحر فهذا إذا قدر عليه فلا بد أن يذكى، فلا بد أن يذكى، مثل السلحفات مثلا. ظاهر الحديث أو ظاهر العموم أنها مباحة لكن لا بد أن تذكى. قالوا ولها نظائر. قال ومن اضطر أكل وجوبا. طيب على هذا كل أسماك البحر بأنواعها ما سكت عنه فهو مباح، حتى ولو كان له يعني كالتمساح أو الحوت أو غيرها من الأنواع فكلها مباحة. لكن الحنابلة في المشهور استثنوا ما ذكرنا. قال ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه. القاعدة تقول أن الضرورات تبيح المحظورات، وبناء على هذا من وقع في حالة ضرورة فإنه له أن يأكل من الأطعمة ما حرم مما سبق ذكره إلا السم، فإن السم ضرر محض، فأكله منه يعجل بهلاكه. وهنا قال ما يسد رمقه، فالمشهور من المذهب يقولون يأكل ما يسد الرمق فقط، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فهو يأكل ما يسد رمقه ويحفظه من الموت. طيب لو كان سيغلب على ظنه أنه سيحتاج أيضا، قالوا يأخذ معه، على المشهور من المذهب قالوا يأخذ معه، فإذا وصل إلى الضرورة أكل. قال ويلزم مسلما ضيافة مسلم. الآن تكلم على أحكام الضيافة ويلحقونها بالأطعمة لأن من مقصود الضيافة الطعام. فقال ويلزم، فالضيافة واجبة بقيود، الضيافة واجبة. قال مسلما ضيافة مسلم، يجب ضيافة المسلم دون غيره. قال مسافر، لأنه هو الذي لا يجد من يؤويه فخرج المقيم. قال في قرية لا مصر، يعني أنها تجب في القرى التي هي مظنة عدم وجود مكان يطعم فيه، لا مطاعم ولا بقالات مثلا. ومفهوم هذا أنها في الأمصار لا تجب. طيب على هذا حال الناس الآن، القرى التي فيها مطاعم ونحو ذلك تأخذ حكم الأمصار، لكن لو كان في مثلا بادية أو كان في قرية صغيرة لا مكان فيها للطعام فإنه يجب أن يستضيفه ويطعمه. قال عليه الصلاة والسلام ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، والضيافة واجبة كما قال يوما وليلة، الضيافة واجبة يوما وليلة. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة. هذا الواجب، وما زاد الضيافة 3 أيام هذه مستحبة. ونقصد بوجوب الضيافة هنا إطعامه، أما مبيته فهل هو واجب أو أنه لا يجب وإنما يجب الطعام؟ يقال إذا لم يجد مكانا يأوي إليه ويبيت فيه، لا مسجد ولا مكان يمكن أن يستأجر منه، فيجب أن يبيته. قال قدر كفايته. نعم، المشهور من المذهب يقولون الضيافة والإطعام واجب بقدر الكفاية، بقدر كفايته. قال وتسن 3 أيام، فاليوم الثاني والثالث كما قال عليه الصلاة والسلام والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. فاليوم الأول واجب والثاني والثالث مستحب. قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل في الزكاة، ويلحقون الزكاة بالأطعمة لأن من الأطعمة ما يحتاج إلى تذكية، والزكاة هي ذبح أو نحر حيوان مقدور عليه مباح أكله بقطع حلقوم ومريء أو وديجين، وعقر أو عقر ما يمتنع، لأنه يدخل في الزكاة 3 أشياء: الذبح لما يذبح، والنحر لما ينحر، والعقر لما لا يقدر عليه، لما لا يقدر عليه من البهائم التي تند وتهرب فلا يقدر عليها إلا رميها بالسهام ونحو ذلك. قال رحمه الله لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته. هذا أصل، وهو أن حيوانات البحر التي تعيش أن حيوانات البر يجب ذكاتها عدا الجراد كما قال غير جراد ونحوه، فحيوانات البر لا بد أن تذكى، ويلحق بها ما يعيش في البر وما يعيش في البحر تغليبا للحظر. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم. قال وشروطها 4، طبعا استثني هنا الجراد فإنه لا يذكى فيباح أكله ولو كان مات حتف أنفه، وسواء مات قبل الطبخ أو مات أثناء الطبخ. ثم ذكر شروط الذكاء فقال وشروطها 4، حتى تصح هذه التذكية لا بد لها من قيود وشروط 4. قال كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا، أهلية المذكي، أهلية المذكي، يكون يقول عاقلا فخرج غير العاقل، فالمجنون لا تقبل تذكيته لأن التذكية فيها نية وهذا ليس من أهل النية. قال مميزا حتى ولو كان دون البلوغ لكنه يميز فتصح تذكيته. طيب، وعلى هذا الطفل غير المميز هل تصح تذكيته؟ طيب المجنون السكران لا تصح تذكيته. قال ولو كتابيا، يعني يصح تذكيته ولو كان كتابيا، فلا يشترط أن يكون مسلما، بل إذا كان كتابيا فيصح لقول الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أباح طعامهم، قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. المذهب يشترطون أن يكون أبواه كتابيا، المذهب في المشهور يشترطون أن يكون أبواه كتابيا، فلو كان واحدا دون الآخر يعني لو كان واحد كتابي وواحد مشرك فلا يبيحون تذكيته تغليبا للتحريم، هذا على المشهور من المذهب. طيب غير الكتابي المجوسي الهندوسي مثلا وغيرهم، هؤلاء لا تباح ذبائحهم، وإنما أبيحت ذبائح أهل الكتاب تعظيما للكتاب الذي ينتسبون إليه. قال والآلة، الشرط الثاني أن تكون الآلة يعني توافر فيها ما ذكر. قال وهي كل محدد غير سن وظفر، تكون الآلة محددة، لأن القصد إنهار الدم وإراقة الدم. بأي آلة، من أي نوع، من خشب، من حديد، من نحاس، من زجاج. فالآلة متى ما كانت محددة أبيح الذبح بها بأي نوع كانت، إلا قال غير سن وظفر، فاستثنى السن والظفر، فلا يذبح بها متصلة كانت أو منفصلة، يعني سواء كانت بيد الإنسان كما يفعل أحيانا بعض الناس في الطيور، أو كان منفصلا مثلا لما قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، فلا يقتل فلا يذكى بها. الثالث قال وقطع حلقوم ومريء، أن يترتب على القطع قطع الحلقوم والمريء، والحلقوم هو مجرى الهواء والمريء مجرى الطعام. قال وسن قطع الودجين أو الودجين، الودجان عرقان يحيطان بالحلقوم، يسن أن يقطعا، ولو أنه لم يقطعهما فالذبيحة تباح. وقال بعض أهل العلم بل يقطع واحدا منهما حتى يقطع ثلاثة من هذه الأربعة، وهذا اختيار ابن تيمية. قال وما عجز عنه، طبعا سيأتي أنه يقطع وينتظر ولا يكسر عنقها حتى يعني تموت. قال وما عجز عنه، هذا ماذا؟ طيب قبل أن نتجاوز هذه، الفقهاء يقولون يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. ما ينحر كالإبل فنحره بالخنجر في اللبة التي تكون تحت عنقه فيجوز ذبحه، والخيل والغنم ونحو ذلك يجوز نحرها. استدلون بحديث أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث ما يند فيعقر، وإليه أشار بقوله وما عجز عنه كواقع في بئر، يعني سقط في بئر وما استطاعوا أن يستخرجوه، خافوا أن يموت فيصير ميتا. قال ومتوحش، هرب من الأغنام أو نحوها. قال ومترد، يعني سقط من مكان عال فأرادوا أن يدركوه أو ما استطاعوا أن يصلوا إليه ونحو ذلك. قال يكفي جرحه حيث كان، جرحه حيث كان. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما يعني هرب بعير وند بعير، كان رجل منهم معه سهم فألقاه عليه، فقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا حتى تبقى، واستطاع أن تؤكل وينتفع بها. قال فإن أعانه غيره، إن أعانه غيره يعني هذا الذي أراد أن يعقر، لو أنه أعانه سبب على القتل، سبب غير مبيح، قال ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. لماذا؟ قالوا لأنه لا يدري هل مات بسبب الجرح أو مات بالسبب الذي بالسبب الآخر، فيقول أنه لا يحل أكله إذ وجد عندنا مبيح وحاضر، فغلب جانب الحاضر. أو لو أنه مثلا صدمته سيارة، طيب هل هذا الصدم هو الذي مات به أو رميك له؟ ما تدري، صادمته السيارة ثم رميته، فما تدري مات بهذا أو هذا. قال وقول، هذا الشرط الرابع من شروط التذكية، وقول بسم الله عند تحريك يده، التسمية لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى لما أراد أن يذكي، فيسمي عند تحريك تحريك اليد، والذي يسمي هو الذابح. طيب نسينا نقطة وهي التذكية، يجوز أن يكون رجلا أو امرأة، يشيع عند بعض الناس أن الحائض لا تباح تذكيتها، وهذا غير صحيح، بل المرأة يباح تذكيتها حائضا أو طاهرا. إذن يشترط للتذكية التسمية. قال وتسقط سهوا لا جهلا، إذا نسي التسمية عند الذبح فالجمهور على والمذهب أيضا على أنه تباح تذكيته، وهذه تقع كثيرا. الإنسان أحيانا عند الذبح قد ينسى، لا يجهل لكن نسي، فقالوا أنه تباح تذكيته. قال ابن عباس من نسي فلا بأس، وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يقول أهل العلم وليس الناسي بفاسق، فلذلك أكثر العلماء على جوازه إذا نسي. قال لا جهلا، وهذه من المسائل التي يذكرها الحنابلة، يقولون إذا جهل التسمية لم تباح، وإذا نسيها أبيحت، كذا قالوا رحمهم الله. قال وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه، أشار إلى ما يتعلق بالجنين الذي ذكيت أمه فوجد في بطنها من بهيمة الأنعام، فيقول أن تذكية أمه تذكية له، لقوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. وبالمناسبة هذا الحديث ضبط ضبطين بهما يختلف الحكم، من ضبطه فقال ذكاة الجنين ذكاة أمه، قال أن ذكاة الأم تكفي، ومن ضبطه فقال ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني كهيئة تذكية أمه، قال لا بد من تذكية الجنين. لكن المذهب والجمهور يقولون، جمهور العلماء يقولون أن تذكية الأم كافية. متى؟ يقول ذكاة جنين خرج ميتا، إذا خرج ميتا أو يعني به حركة الموت. لكن لو أنه خرج وبه رمق حركة أكثر من حركة الموت، ضابطها أن يكون به حركة أكثر من حركة الموت، فهنا يجب أن يذكى لأنه به حياة مستقرة. ومع ذلك الحنابلة الذين يقولون تكفي ذكاة الأم عن ذكاة الجنين يقولون يستحب أن يذكى الجنين وإن كان ميتا. قال وكرهت، يعني الذكاة كرهت بآلة كالة، الآلة الكالة التي تعذب ولا يعني تعذب المذكى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال وحدها بحضرة مذكى، من مما يكره أن تحد الشفرة أمام البهيمة، فمن الرفق بها أن لا يصنع بها ذلك. وقد قال وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تحد، أمر بأن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم حتى لا تتألم وتتعذب قبل أن تقتل. قال وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، يكره أن يسلخ قبل أن تخرج روحه تماما، ولا أن تكسر رقبته كذلك، بل ينتظر حتى لا يتألم، وكسر الرقبة أيضا حتى لا يتألم. وحتى أمر آخر يذكرونه الآن في يعني أهل يعني العلم الحديث، يقولون أنه متى ما كان يعني الرأس موجود فالدم، وهذا ظاهر، سيخرج ليصل إلى الدماغ، فهذا أدعى إلى أن يخرج الدم الذي في بدنه، ولذلك ينتظر به حتى تزهق روحه. قال ونفخ لحم لبيع، إذا ذبحه وأراد أن يسلخه فيكره أن ينفخ اللحم إذا كان ليبيع كي لا يكون فيه تدليس، لكن لو كان لي يسهل عليه سلخه ونحو ذلك فلا كراهة لذلك. وهذا يفعل كثيرا في الذبح، أنه ينفخ حتى يعني ينفصل الجلد عن اللحم ويسهل سلخه فلا بأس. قال وسن توجيهه إلى القبلة، يسن أن يوجه إلى القبلة، فلو أنه ذبحه لغير ذلك صح مع الكراهة، فإذا وجهه إلى غير القبلة فيصح لكن مع الكراهة على المشهور من المذهب، فيوجه إلى القبلة. قال على شقه الأيسر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان أعسر سيضجعه على شقه الأيمن. قال ورفق به، رفق به يعني أن يرفق به بالمذكى، فلا يعني يعذبه في جره أو في غير ذلك من الأمور، بل يرفق به، وهذا داخل في العموم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال وتكبير، فهو من المستحبات، من المستحبات، يستحب أن يكبر فيقول بسم الله والله أكبر، ولو أنه اكتفى بالتسمية جاز، وإنما يستحب أن يكبر، كما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، قال ذبحهما بيده وسمى وكبر، وسمى وكبر، فهذا هو المستحب. بهذا نكون انتهينا من أحكام الذكاء، نأتي إلى أحكام الصيد في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.